الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فقد فاز على الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإن ذلك معذي أمور.

وما للظالمين من أنصار Oh, no! فلا تطلق الرعاة فاستجاب لهم ربهم أن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم وإن أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم.